منك تعلمنا الوفاء والشهامة. منك تعلمنا الوفاء والشهامة، ومنك تعلمنا دروب الرجاجين، يا من على شنه وطيبات وسامه، يبكيك ربعك والرجال الحلاحين. منك تعلمنا الوفا والشهامه، ومنك تعلمنا دروب الرجاجين، يا من على شنه وطيبات وسامه، يبكيك ربعك والرجال الحلاحين. وتبكيك من شرق البلاد التهاما، ويبكيك فنجالك ودلاتك والهيل، وتبكيك من شرق البلاد التهابا، ويبكيك فنجالك ودلاتك والهيل، ويبكيك طفل تو بوال فطاما، وعليك عيني ممرحة تالي الليل، عليك يلي عالي في مقامه، من يعرفك دندن عليك الهمالي، شيخ على في كل مجد احترامه، تشهد لها الأيام والنجم والليل، أحلاك ظروف يرتسم بابتسامة، كنا يبشرنا ببيض المقامين، حتى بلحظة الألم واحتدامه يضحك، ولكنها على جرف نمهين، يا رب برد وسط قبره عظامه، في قدرتك سقله صدوق المخايين، تثبت على قبره نفل والخزامه، وكل التزامه، قد وهلنا بالكايدة والتساهيل، يا الله يا مرسي صدوق الغمامة، يا مرسل على بره ربابي، يا رازق النملة وطير الحمامة، يا من مرت الليل والجد يوسهل، يا رازق النملة وطير الحمامة، يا من مرت الليل والجد يوسهل، تجعل نهض جودك نجاة وسلامة، في ساعة فيها حساب ومكاين، تجعل له بجودك نجاة وسلامة. في ساعة فيها حساب مكاييل، واختامها عليك يا أبو شهامة. دمعي سكبت والعبايا المراسيل، دمعي سكبت والعبايا المراسيل.